الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا. الحق سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. هذه الآية نزلت وهي بتورينا الآداب بتاعة المجالس. أهل العلم كتبوا كثير في كتب التصوف في أبواب الرقائق وتهذيب النفوس أن المجالس تكون كيف، ومن ضمنها الإنسان كيف يقعد وكيف يقدر يقاود الناس وكيف يسمع منهم وكيف يسميهم، ده كله قد كتب. هذه الآيات تعتبر أساس لباب المجالس. ربنا سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، توسعوا في المجلس، مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، أو الذكر حتى يجلس من جاءكم، وفي قراءتنا المجالس فافسحوا يفسح الله لكم في الجنة. يعني معناتها ما يكون في نوع من الأنانية، تحجز المحل براك واحد يجي وما تدي فرقة. والمسألة دي يعني سبحان الله، أنا لاحظت الحرم المكي الهنود بتاعنا الشرك دين أصدوا الإفريقي تجدر تخش نصهم ده تقول أنه قال اليوم الأفارقة دي بيعبروا لعن بني آدم، ما بيستغل يستغلوا إلا تعمل فيها خشن تخش كده رجالة، إلا الناس الهندين في الدول الثانية دي الناس المصريين وغير ذلك بيعرفوا قيمة بتاعت الناس. أما ديلك كده ده في المجال في المحل ذاته ما يوسع لك، لكن تفيت تخش رجالة تخش طيب، دي ما من الآداب، لأنه بتخلي الناس جوا بيت الله عز وجل يتدافروا، ممكن واحد يضرب الثاني وغير ذلك. جاء القرآن بيقول إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس، الحتة بتقعد ثلاثة أنفار هم قاعدين فوقها نفرين مربعين كرعينهم، ما معنى كيفكم طبقوا كرعينكم يلا خلوا الثالث يقعد معكم، تشنو من آداب المجلس. هات كلمة تفسحوا معناتها توسعوا، وسعوا المجالس عشان تجلسوا أكبر يعني كمية معكم. الشيخ المفسر قال المجلس ده مجلس النبي عليه الصلاة والسلام كان بيجلس فوق الصحابة، أو كمان الآية بتفسر مجلس الذكر. طيب مجلس النبي عليه الصلاة والسلام ذاته مجلس الذكر، هاتي وأن كان المجلس ده دارين تذكروا الله، دارين تستمعوا للذكر اللي هو الحديث، ولا المجلس ده بتاع الصلاة، أيا كان المجلس قال فصحوا وسعوا، كان فسحتوا فصحوا في العمر، جواب العمر يفسح الله لكم. وين في الجنة تفتحين انت مضيقة مالك الله وسعة. وإذا قيل انشزوا قوموا إلى الصلاة وغيرها من الخيرات فانشزوا، وإذا قيل انشزوا فانشزوا فانشزوا فانشزوا الاثنين. ربنا قال قالوا ليكم قوموا للصلاة أو لغير الصلاة. الواحد عنده بيت دار يرفعه، رفع القطية ما دار لي جماعة ولا جنة، واحد عنده عربية أخونا دار يدفرع قال فيشيص يلا عمشي طوالي، ده زي ما بيستميه مشاختنا في مبروكة بيستموشنا عمل لله. الشيخ معاوية ولا النساء ليس مشتر عمل لله، كان قالوا عمل لله الناس كلها جري، هذا هو العمل ذاته لله. فيشيص يلا قال عمشي طوالي يرفع الله الذين آمنوا منكم بالطاعة في ذلك، ويرفع الذين أوتوا العلم في الجنة، شايف ربنا سبحانه وتعالى بيرفع درجات في الجنة. يعني يرفع الله الذين امنوا منكم، الناس اللي اعطاه الله الله بيرفعهم، ويرفع الذين اوتوا العلم، عندهم العلم يا اخوانا ربنا بيرفعهم فوق درجات درجات دي الجنة. شايف من يقال فلان افضل من فلان معناه اجره اكثر من اجر فلان، المثل اللي نبهنا ليها. والله بما تعملون خبير. يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول أردتم مراجعته فقدموا بين يدي نجواكم قبلها صدقة، ذلك خير لكم وأطهر لذنوبكم، وإن لم تجدوا ما تتصدقون به فإن الله غفور رحيم. الآية دي جاءت مثير، عندما أكثر أهلك البادية للنبي عليه الصلاة والسلام كثرة السؤال. يقول عنده جمل وراح هناك في الخلاء، يجي يقول للنبي عليه الصلاة والسلام حكم الجمل بتاعي ده وين؟ النبي عليه الصلاة والسلام الله ما بعث عشان يوري الجمال وين؟ والله انا معايا وين. واحد قال جملي وين؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال جملك في الوادي الفلان الفلاني في الشجره، ويتعلق الختام بتاعه بشنو بالشجره، مش هناك في قهوه. كثروا للنبي السؤال، واحد يجي يسال يقول انا اصلي كذا الشغل ده وين؟ ربنا سبحانه وتعالى داير يحذبه، قال لهم اي زول داير يتكلم عن صلاه يحط لها فينا. وزول البادي رجلي اول اصلا التعريفه دي زي ما بقول مرابط إلا عندنا 10 سنة ما فكوها مربوطة كده دي. من زمن الدرهم والدرايب رابطه من بيتين ودرهم لذاته لاي فنبقى كلام يجيب درهم لما يتحسب بس يقول لابن الحكم يجيب للسماء. الله جاب لي الحكم ده، قال إذا ناجيتم الرسول زي إذا قمتم إلى السلام، أنا إذا أردتم أن تقوموا السلام، يعني إذا قرأ القرآن معناه إذا أردتم أن تقرأوا القرآن، إذا ناجيتم الرسول معناه إذا أردتم أن تناجوا الرسول، لا تتكلم معه، إذا أردتم مناجاته فقدموا بين يدي نجواكم قبلها أجل الصدقة. الشغل ده ما في زول طبقوا إلا في التعليم تعبي تعليم طبقوا وبعد ذاك نجوا. صدقة كان قدمت صدقة الله قال لذلك خير لكم وأطهر لذنوبكم، لأن ذنوبكم كثير. فإن لم تجدوا ما تصدقون به فإن الله غفور رحيم لمناجاتكم، ممكن رحيم بكم. يعني فلا عليكم في المناجاة من خير من غير صدقة. ثم نسخ ذلك بقوله أأشفقتم، الآية الثانية نسخت الحكم، يعني في حكم يا أخوانا ينسخ، لمن ينسخ ينسخ إلى شنو؟ إلى أخف. كان فيه دشني يا أخوانا تكليفهم أكبر، بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى خفف عننا، قال أأشفقتم بتحقيق الحمزتين وإبدال الثانية ألفا وتسهيلها وإدخال ألف بين المستحلة والأخرى وتركي، أي أخفتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة، كان حققنا نقول شنو؟ أشفقتم أشفقتم، وهذا حمزة والثاني شنو؟ صحلناها، ولو دخلنا ألف أشفقتم لا من نعمل الحمزة دي بعد الحمزة الأولى قالوا بين رواية شنو؟ قراءة بيتركوا أن تقدموا، ربنا قال خلاص خفتوا ما تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، خفتوا شنو الفقر، الله قال فإذا لم تفعلوا الصدقة وتاب الله عليكم رجع بكم عنها، خلاص صلوا. تاني كثرت السؤال في غير موضوع شنو أخونا، الناس بيجيبوا يعني عنده حدودهم، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، أي دوموا على ذلك، لأنه الشيخ المفسر لابد يفسرها بأنه دوموا على ذلك، لأن الآية بتخاطب بأتم المؤمنين، لو كانوا كفار نقول ربنا بيأمرهم بالدخول في الإيمان لكن هم مؤمنين، عشان كده لما نجي الأمر ثاني معنى المداومة على الإيمان. والله خبير بما تعملون، ألم ترى معنى ألم تنظر، والنظر بمعنى يعني النظر بمعنى شنو التأمل، إلى الذين تولوا هم المنافقون قوما هم اليهود غضب الله عليهم، ما هم أي المنافقون منكم من المؤمنين ولا منهم من اليهود بل هم مذبذبون، يعني ربنا بيقول انت ما شايف الناس من المنافقين اللي قاموا يتولدوهم الناس من اليهود ويحلفون على الكذب، أي قولهم إنهم مؤمنون، هم حالفين للنبي عليه الصلاة والسلام أنهم مؤمنون وهم في نفس الوقت محالفين لشنو؟ لليهود، وهم يعلمون أنهم كاذبون، أعد الله لهم عذابا شديدا دير المنافقين دي. إنهم ساء ما كانوا يعملون من المعاصي، ساء بئس الفعل، الفعل اللي بيسووه، اتخذوا أيمانهم جنة سترا على أنفسهم وأموالهم، يعني عبد الله بن أبي بن سلول كانت جماعة شنو يأخذون يجمعوا له الخرز دارين يعمل له تاج يملكه في المدينة يبقى شنو هو الملك، يحل ويربط. الشيء اللي قالوا الناس يسووه منهم كذلك تك النبي عليه الصلاه والسلام لما جاء بالمدينه كان في منهم ملك كان في الشتى ها قال لك ايه عنده اول زول عنده عبقري عرف انه الشغل ده كبير مقاوم ما يقدر يقاومه هو جماعته كل ما بيقاومه يخش جواها يبقى تابور خامس قال لهم وبعدين شكلوا يشتغلوا في التابور خامس خشوا طيب ديل يعون ذاته ربنا سبحانه وتعالى قال كده شوفوا الذين آمنوا الذين تولوا قوما غضب الله عليهم لا هم منكم ولا من اليهود ما منكم في الإيمان إلا من حيث الظاهر بس فقط ولا منهم ما من اليهود لأنه شنو ما تقدر تعرف شنو لأنه ما جقال مع اليهود لكن يحلفون قولهم إنهم مؤمنون وهم يعلمون أنهم كاذبون هم متأكدين من نفسهم عارفين نفسهم كاذبين ديل الله عد لهم عذابا شديد لأنه شنو يقولنا خذ بالك ربنا قال اتخذوا أيمانهم جنة يمين من بيحلفوها دي اتخذوها شنو جنة بمعنى ستر مانع من كونه شنو ما يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتاله لأنه لو اتضع مثلا من حيث الظاهر لأن النبي معالج والصحابة ذاته عالمين لكن النبي صلى الله عليه وسلم لو ظهروا عديل بأنهم كفار بدل ما نحن بنقاتل الكفار هناك برضو ما في ناس معنا من داخل البلد كان نقاتلهم عشان كده شنو هم ما ظهروا مرة واحدة عشان كده جعلوا يمينهم شنو يأخذون سترا على أنفسهم وأموالهم لا يأخذوها غنيمة ولا يكتوا رقابهم فصدوا بها باليمين دي المؤمنين عن سبيل الله أي الجهاد فيهم شايف قتلهم وأخذ أموالهم شايف شغلانة دي أيوة بيقوا معناتها بقتل المسلمين وأخذ أموال المسلمين وقتل أموال المسلمين ده حاصل وين قال وهم يعلمون الجملة حاليا من فائل يحلفون والمعنى يحلفون كاذبين وحالا يحلفون ذلك قال فيمينهم قموس لا عذر لهم فيها وهذه اليمين توجب لصاحبها يعني شنو القمص في النار ها وإن كان مؤمنا خالصا فما بالك إن كان كافرا وفائدة الإخبار عنهم بذلك بيان ذمهم عليه اتخذوا أيمانهم قال جنة والمعنى جعلوا أيمانهم الكاذبة وقاتلوا وأموالهم فلولا ذلك لقوتلوا وأخذ مالهم بس كده ده الله قال ديل عندهم عذاب شديد ربنا سبحانه وتعالى بيعذبهم عليها شايف ربنا سبحانه وتعالى قال يعني اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله اللي هو يعني الجهاد فيهم في قتلهم وأخذ أموالهم في السبب الذي بأخذنا لا يقتلهم ولا يأخذ أموالهم لكن لهم عذاب مهين بعدين كم ماتوا ذو إهانة ها كم ماتوا شنو لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله من عذابه شيئا من الإقناع ليه لأن المال ما بينفع من العذاب وكذلك الولد ما بينفع من العذاب اللي بينفع من العذاب الإيمان بالله وهم فاسدين أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون شايف دي من ضمن الآيات التي تذكر القرآن يوم يبعثهم الله جميعا يوم القيامة ذاته فيحلفون له أنهم مؤمنون كما يحلفون لكم زي ما سبق لنا يعني يظنوا أن الآخرة شنو زي الدنيا وأقول الآخرة في الأيام الأولى في الدقائق الأولانية الكذب فوقها شنو ممكن شويتين بعدها كما شنو ولا يكتمون الله حديثا لأنهم شنو بيضوا ناس تكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وآية كما شنو وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنتقل الله الذي أنتقل كل شيء عشان كده قال الله قال كده ذكر اليوم اللي أنا بتطوير من القبور مما يقوم يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء يحلفين في الآخرة يحلفوا ويظن أن الحليب هتفوق ربنا قال ألا هو ينتبهوا إنهم هم الكاذبون الكذب استهوذ استولى عليهم الشيطان بتاعهم الاستهواذ معناه الاستيلاء فأنساهم ذكر الله ما ذكر الله سبحانه وتعالى أولئك حزب الشيطان أكبر يعني كلمة الحزب ما الحزب اللي بيقولوها الناس كلمة الحزب وحزب فلان بمعنى أتباع فلان بس فقط طيب ديل بحالهم ده فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان تبع أتباع للشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون شايف يخالفون الله ورسوله. قلنا المحادة كونك انت تبقى في حد والبتخالف يبقى شنو في حد اخر، يعني تبقى في طرف ويبقى في طرف، في المحادة من يحادي الله ورسوله كده زي لك. ان الذين يحادون يخالفون الله ورسوله ديل ها علي شوف الشغل ده هنا ما في ان شاء الله. شايف الذين يحادون يخالفون الله ورسوله اولئك في الاذلين ديل يبقى في الناس المغلوبين. شايف الاذل ما ناقش نزول الذليل اللي بقى يتغلب ليش نو؟ لانه ربنا كتب، كتب الله في اللوح المحفوظ او قضى من الاذل ربنا كتب شنو لاغلبنا. هل بيغلب منه؟ قال انا ورسلي. شايف بالحجة او السيف دائما الرسل كان ناقشوا يغلبوك بالحجة وكان غاسلوك يغلبوك بالسيف. ان الله قوي عزيز، ربنا موصوف بصفة القوة وصفة العزة. شايف لانه المكان شنو يقولنا قال بغلب انا، ما دام ما قال يغلب الآية تصل بشنو قوي وعزيز كونك ما بتقدر تنيل منه. الإنسان أو الضعيف أو إلى غير ذلك العاجز ممكن يكون له قوة لكن بعد ممكن تقدر تنيل منه، بقوته ممكن تعويضه وبقوته ممكن تقتله، لكن ربنا يقول قوي وبعدك عزيز. العزيز بمعنى المني، المني بمعنى ممنوع من أن ينال بمكروه، ما بتقدر تعمل لحاجتنا وما دايرة. ثم بعد ذلك الآية دايرة تورينا الجاية دي شنو يا أخوانا مدى قوة الإيمان بتاع المؤمنين والصلة والعلاقة بين المسلمين وبين غير المسلمين. أن المؤمنين معناتها إيمانهم قوي بيحملهم على عرش وما بتعقلهم بالله لومة لائم. ربنا قال لا تجدوا قوم في الآخر يوادون يعني يصادقون الود، فلان ده أصدقائي بمعنى صديقي. الحديث بتعبر الوالدين الأورد على الإمام النووي في رياض الصالحين سيدنا عبد الله بن عمر لما تلقى الرجل قال شنو نعز الرجل لا ودى لعمر. يعني المواددة أظن البتود البتود البتحب والبتحب يعود شنو صديقك. طيب ربنا قال ما تجد الناس يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون يصادقون أو يحبون شنو من حاد الله ورسوله. الله بيقى في حد وانت في حد وبعدك هم يحبوا ليه هم يبقى في حزب الله؟ ما في فائدة. ولو كانوا أي المحادون آباءهم أي المؤمنون المؤمنين، يعني ولو كان اللي انت داير يعني المحادون لله ورسوله شنو ولو كانوا آباءهم، ما دام ما هو بجماعة في طريق الله سبحانه وتعالى ما عندك به الشغل على الإطلاق. الآية نزلت يا أخونا في جماعة كما قال الشيخ الساوي، قال كما وقع ذلك لجماعة. الجماعة شنو من الصحابة روي عن عبد الله بن مسعود في هذه الآية قالوا لو كان آباؤهم يعني أبا عبيدة بن الجراح قتل أباه الجراح ده يوم ممنوع يا أخوانا يوم يعني يوم أهد قتل أباه الجراح وقتل أباه شنو عبد الله بن نعم قتل أباه عبد الله بن الجراح وأبنائهم يعني أبا بكر الصديق ده ابنه يوم بدر للبراز سيد عبد الرحمن طب ابن أبي بكر الصديق اليوم ذاك هو ما أسلم طلع قال خلي راجل يجي معك سيد أبو بكر قال بمشي نوزل قال لي ومثيلها بنفسك يا أبا بكر وقال يا رسول الله داني أكون قال في الرغلة الأولى أنا أبقى في الحجم الأولانية فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مثينا بنفسك يا أبا بكر أو إخوانهم يعني مصعب بن عمير قتل أخاه جنو عبيد بن عمير التكافر المؤمن ما في علاقة بس يقتلوا دمتين يوم أودين أو أشيرتهم يعني عمر بن الخطاب قتل خاله والعاص بن هشام بن المغيرة يوم بدر أشيرة ذاتهم عندنا من شغلة سيدنا عمر قتل منه خاله لأنه مشرك وعلي بن أبي طالب وحمزة هو عبيدة حامل أبو عبيدة هو عبيدة عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب هذا شنو قال قتلوا بني عمهم عتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة يوم بدر المبارزة بتاعت عزان عثمان اختصوا في ربيع عشان كده لو مبرز لهم فتية من الأنصار قال لم يتياتوا كان هي من الأنصار قال شنو دارين أولاد عمنا سيدنا علي وسيدنا حمزة وسيدنا عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب يتقاتلوا مع أولاد عمهم شنو واتقاتلوا وتماوت. هذه الآية اللي بترجم مدى قوة إيمان الصحابة. الحديث هناك لما ذكر قال والصلاة نور والصدقة شنو؟ برهان. برهان دليل على صدق إيمانك. يعني ما تقول آمنت بالقسم وما يكون عندك مال تقدم في سبيل الله، لما تصدق في سبيل الله ده برهان على إيمانك. طيب حسنا قلت آمنت، ها يبقى التصديق في أمر الجهاد شنو؟ قلنا أن يكون ما في حاجة اسمها قريبة ولا ما قريبة. كافر أي قبيلة واحدة، والمسلم قبيلة واحدة، الكفار قبيلة واحدة، واحدة والمسلمين شنو؟ قبيلة واحدة. بس عشان كده ذيل كل واحد منهم قتل قريب. عشان كده ربنا قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أي المحادون آباءهم أي المؤمنين، أبا للمؤمن ما ممكن، أو أبناءهم ما ممكن، أو إخوانهم أو عشيرتهم، بل يقصدونهم بالسوء ويقاتلونهم على الإيمان، كما وقال جماعة بن الصحابة رضي الله عنهم ذيلهم المذكورين. أولئك الذين لا يوادونهم كتب أثبت في قلوبهم الإيمان. شايف قوة إيمان؟ هذا يوريك أنه درجة الإيمان ورسوخه شنو. في ناس الإيمان بتاع المنافق دجني يا أخوانا 1% مات، مرات شبكة تجي مرات تجي، مرات في ولا مرات ما في، كان جات تبقى 1% وبعدها تنطوي، تكون 1% تاني تنطوي، لكن المهم 100% تك تك تك شبكة أول ما بتكت ما بتكت. دي أو ده الله قال كتب بمعنى أثبت في قلوبهم الإيمان. أها وتاني وأيدهم قواهم بروح بنور. العلم الشرعي ما تقول في شنو، ما في روحانيات. العلم الشرعي ما منقسم إلى قسمين يا شيخ، ما يهود جاك الإسلام والإيمان والإحسان. الإحسان دهما على الروحانيات. حطيت بالك ثاني منقسم للعبادات ومعاملات. طيب الجانب بتاع العبادات دي شنو؟ في العبادات الظاهرة زي الصلاة والصوم، لكن جواها شنو يا اخوانا؟ في الروحانيات. زي شنو؟ زي الخشوع، ده شنو يا اخوانا؟ من الروحانيات بتاعت الصلاة. وزي الصيام، روحانيات بتاعت الصلاة. والروحان ده معناه شنو؟ انك انت بتشبه بالعالم الروحاني. العالم الروحاني بيقول انه هو العالم العلوي، لانه ذاك منصوب الى الروح، ما عنده كثافة. والعالم الظلماني هو العالم السفلي اللي هو العالم الجهد ده. يعني تبقى شنو؟ لما تصوم بتشبه منه الملائكة، تبقى شنو؟ دي اسمها من الروحاني. عشان كده شنو؟ الله سبحانه وتعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام وكذلك أوحينا إليك شنو؟ روحا من أمرنا. شوف القرآن ربنا عبر عنه شنو؟ بالروح. والتايب هنا ربنا سبحانه وتعالى قال وأيدهم بروح منه. طيب أنا عايزك تبحث عشان تعرف أنه الزول اللي بيبحث عن التصوف وينه، وفي كتب أهل العلم وينه، خليك من أبي يقبل بالآلاف اللي تحدثت عن التصوف واستغلت بمسألة التصوف في داخل الكتب، عشان تعرف أنه كتب العبادات والمعاملات بتتناول مواضيع براها والمبادئ بتاعت التصوف براها. قالين الآيات اللي القرآن ذكرت الروح كثيرا، هل لقيت واحد في الكتب بتاع الفقه المالكي أو الفقه الشافعي أو الحنفي أو الحنبلي أو الليثي أو الأوزاعي أو غيره من المذاهب في واحد هناي باب، يعني شنو يا أخوانا؟ باب الروح، باب الروحانيات. ليه ما يبوب ليها؟ أنه أي أهل فن بيتكلم شنو عن فن بس فقط. أهل النهو بيجيبوا حكم الصلاة عنه كان نقص منها ركعة ولا تزادوا، دي الموسوعات بتاعت النهو من أولها لآخرها ما في حكم أنه كان خليت ركعة الصلاة دي مقتصية أو يتسي ولا فيها أنه الصيام كان زينا. لكن لما ترجع للكتب بتاعت التزكية تلقى فوقها شنو يقول المسألة بتاعت الروح. أول حاجة الروح ذاتها، أها يبقى لها باب. النفس يا الروح ولا الروح يا النفس، جميع مباحث علم التزكية ما موجودة عند غيرهم كده أو زي ده. وسبق لنا يا أخوانا في سورة الحاقة في سورة الواقع شنو؟ إن هذا لهو حق اليمين، وهناك شنو؟ لتعلمن علم اليقين ثم لترون اليمين ثم لترون عين اليقين. شوف حق اليقين، علم اليقين، عين اليقين. ودي الكتب بتاعت الفقهاء في المذاهب الأربع. هل لقيت واحد فوق باب علم اليقين؟ باب عين اليقين وحق اليقين ده كلها موجودة. نهاشني أقول مختصة في مواضيع بس فقط أي واحد بيجيب المسألة في بابه. إذن ديل مدى قوة إيمانهم اللي جاب لهم الكلام ده، يعني كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه تعالى ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم بطاعته عشان أعطاه الله عز وجل، ورضوا عنه بثوابه، هم رضيانين وعلى رضيان عنه. يعني مش شنو زي مش يعني دار يريد أنه العبد بينه وبين الله سبحانه وتعالى في معاملة، هالمعاملة يا أخوانا بتتحلى مرات أنه في طرف رضيان والطرف الثاني ما رضي الله عنه، بيشوف أنه الطرف الثاني شنو ظلم، ها وفي واحدة بيعملوها الطرفين كلهم ما رضي يعني، وفي معاملة بيعملوها شنو الطرفين كلهم شنو يرضوا. ربنا دار يوريك المعاملة اللي بتتم بينه وبين عبده أطفال شنو الطرفين كلهم شنو رضي يعني، رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم بسبب ما قدموا من الطاعة. وهو كمان قال لهم حاكم الجنة، ده كله حقنا، قال حاكم إن هذا لرزقنا ما له من نفاد كثير، هم ذاتهم رضوا عنهم. بعد أن نزيدكم قال بعد ده هاي بعد ده كده أهو زي ده ده شايف شكل رضي الله عنه ورضوا عنه. أولئك حزب الله يعني يتبعون عمره، عرفنا أنه كلمة الحزب بمعنى العطاء، هاو يتنبون نهيه، ألا إن حزب الله هم المفلحون الفائزون، حزب الله هم الغالبون في آية، وهنا هم شنو المفلحون، لأنه ما ممكن تبقى يعني مفلح إلا وشنو ربنا جعل لك الغلبة. وكأنه في شنو يا أخوانا يعني في مقاتلة بين حزب الله وبين غير حزب الله، حزب الله هم المفلحون الفائزون. أقرأ سورة الحشر. بسم الله الرحمن الرحيم.